بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة المستمعين في كل مكان، سواء كانوا بالعراق أو في أي مكان، أحييهم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر الأخ المقدم، وإن كنت لا أحب أن يذكر ما ذكر فيما يتعلق بأستاذ الكل وأستاذ الأساتذة أو نحو ذلك، ولا شك هذا لا يجوز وهو خطأ، هذا لا يجوز وهو خطأ. نعم، أقول وبالله تعالى التوفيق، كما سمعتم في كلام الأخ المقدم وكما أعلن من قبل، أن هذه الكلمة بعنوان الحجج العقلية أو البراهين العقلية بإثبات السنة النبوية. والسبب في هذه الكلمة أنه بلغني أن هناك بعض، أن هناك من الناس ممن يزعم الإيمان بالقرآن العظيم دون السنة النبوية، ويطلقون على أنفسهم بالقرآنيين. فأقول وبالله تعالى التوفيق، أولا أنه لا يمكن الإيمان بالقرآن العظيم دون السنة النبوية، فكما أنه لا يمكن لشخص أن يؤمن بالسنة دون القرآن، فكذا أيضا لا يمكن لشخص أن يؤمن بالقرآن دون السنة النبوية، لأن الذي أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغنا هذه السنة، والتي هي شارحة للقرآن العظيم ومكملة ومتممة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أو الجامع في أداب الراوي والسامع بسنده إلى حسان بن عطية الشامي، وهو من صغار التابعين من الثقات، قال إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فالسنة هي وحي كما أن القرآن العظيم وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا عز وجل في آيات كثيرة يأمر عباده أن يطيعوا الرسول كما يطيعوا الله عز وجل، فعليهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبين جل وعلا في محكم تنزيله أن السنة النبوية مبينة وشارحة وموضحة ومفسرة لهذا القرآن العظيم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة ومفسرة لهذا القرآن العظيم. وكما هو معلوم، بيان التكاليف وبيان العبادات إنما جاء في السنة النبوية، فالله عز وجل افترض على عباده الصلاة، ولكن لم يبين مقدار أو صفة هذه الصلاة، وإنما بين ذلك السنة النبوية. وكذا أيضا فيما يتعلق بالزكاة، وفيما يتعلق بالحج، وفيما يتعلق بالصيام قبل الحج، وغير ذلك من العبادات. فالسنة شارحة ومبينة لهذا القرآن العظيم، وبالتالي لا يمكن لشخص يزعم الإيمان والإسلام ويزعم أنه مؤمن بهذا الكتاب العظيم وهو لا يؤمن بالسنة النبوية. فلا شك أن الذين يشككون في هذه السنة ولا يؤمنون بها بزعمهم، لا شك أنهم غير مسلمين، لا شك أن هؤلاء غير مسلمين، نعوذ بالله من ذلك. وهم بالإضافة إلى كونهم غير مسلمين هم غاية في الجهل وغاية في الابتعاد عن ما دل عليه العقل، فهم عمدوا إلى ما هو مفخرة للمسلمين، عمدوا إلى ما هو مفخرة للمسلمين، عمدوا إلى التشكيك فيه وإلى الطعن فيه. فهؤلاء واحد من اثنين، إما أنهم أصحاب أهواء وأغراض سيئة، وإما أنهم في غاية من الجهالة كما تقدم. فلذا كانت هذه الكلمة بهذا العنوان. فأقول وبالله تعالى التوفيق أن كما أن الشرع دل على أن هذه السنة محفوظة، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف يطاع وسنته غير محفوظة، وأمر بالاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكيف يقتدى به عليه الصلاة والسلام، وما جاء في وصف صلاته أو ما يتعلق بصفة حجه وغير ذلك من العبادات والتكاليف ومن هديه عليه الصلاة والسلام، إذا كان كل ذلك مشكوك فيه وغير محفوظ، فكيف يقتدى به؟ بل كيف تكون هذه السنة مبينة ومفسرة لهذا القرآن؟ هذا لا يمكن البتة. ولذا يلزم من حفظ القرآن حفظ السنة، وأنزلنا إليك الذكرى، كما قال عز وجل، لا فيما يتعلق بحفظ القرآن العظيم، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا الذكر، ولا يمكن أن يحفظ هذا الذكر إلا بحفظ السنة النبوية. نعم، فإذا هؤلاء لا شك كما تقدم أنهم لا يؤمنون بالقرآن، لو كانوا يؤمنون بالقرآن لآمنوا بالسنة النبوية. الأمر الثاني، كما أن عدم الإيمان بالسنة هو عدم إيمان منهم بالقرآن، وأن هذا يؤدي لفساد الدين، أي أعني عدم إيمانهم بالسنة وتشكيكهم بهذه السنة، فهو أيضا هذا يؤدي إلى فساد الدنيا، كما أنه يؤدي إلى فساد الدين يؤدي إلى فساد الدنيا. فيلزم هؤلاء أنهم لا يقبلوا خبرا البتة، سواء كان هذا الخبر جاء في إذاعة أو جاء في قناة أو جاء في صحيفة أو مجلة، أو كان هذا الخبر من الأخبار العادية التي يتناقلها الناس فيما بينهم، فيلزمهم ألا يقبلوا هذه الأخبار. وذلك أن الأخبار التي جاءت من خلال السنة النبوية أوثق وأصح وأثبت بكثير من هذه الأخبار التي هم يصدقون بها، بل حتى أن الأخبار التاريخية يلزم هؤلاء أن لا يقبلوا هذه الأخبار التاريخية، ويلزمهم أن يردوها. وذلك أن كما تقدم أن الأخبار التي جاءت في السنة هي أوثق وأصح وأثبت بكثير من هذه الأخبار التاريخية. إذا كان الواحد من هؤلاء يقبل بكلام الطبيب، وقد يجري له الطبيب عملية بموافقة من هذا الشخص، لأن الطبيب أخبره أنه عنده المرض الفلاني وأنه يحتاج إلى عملية، بل قد تجرى هذه العملية في قلبه ويفتح قلبه مجرد إخبار طبيب من الأطباء. لماذا هو قبل خبر الطبيب؟ لأن هناك قرائن تدل على قبول خبر هذا الطبيب عنده. فالقرائن، فأقول أن القرائن التي جاءت في السنة النبوية هي أصح بكثير وأكبر وأكثر بكثير من القرائن التي عند هذا الطبيب، أو القرائن التي قوت خبر هذا الطبيب. بل أنه يلزم هذا الشخص أن يشك في نسبه، وأن يشك في اسمه، وأن يشك في أبيه وفي أمه. نعم، من الذي أخبره بأن فلان الفلاني هو والده، وأن فلانة هي أمه، وأنه ينتسب إلى القبيلة الفلانية، وأن أباه فلان، وأن جد فلان، وأن جد أبيه فلان، وأن جد جده فلان الفلاني؟ أغلب الناس إنما يتناقلون أخبارا فيما بينهم، ليس هناك أشياء مسجلة ولا وثائق معتمدة، وإنما أخبار شفهية يتناقلها الناس فيما بينهم، أنه ينتسب للقبيلة الفلانية، وأن جده اسمه فلان، وأن جد جده اسمه فلان. تجد أن هذه أخبار شفهية يتناقلها الناس فيما بينهم. الوثائق والأدلة والقرائن على الأحاديث النبوية وعلى الأخبار المصطفوية أكبر وأوثق من هذه الأخبار التي يصدق بها الناس ويتناقلونها فيما بينهم جازمين بها. نعم، فكما أن إنكارهم وتشككهم في السنة النبوية يؤدي إلى فساد الدين، أيضا يؤدي هذا إلى فساد الدنيا. وكما تقدم يلزمهم أن لا يقبلوا كل ما تقدم ذكره، وإلا فهم متناقضون، وهذا هو الأمر الثالث. هؤلاء جزما وقطعا أنهم متناقضون، وذلك أنهم يردون أخبارا هي أوثق بكثير وأصح بكثير من الأخبار التي يقبلونها ويجزمون بها ويعتقدون بصحتها. ولا يخفى أن التناقض هذا دليل على فساد القول، القول الذي يكون متناقضا ويهدم بعضه بعضا، هذا من أكبر الأدلة على فساد هذا القول، وأن هذا القول غير صحيح وفاسد. فهؤلاء متناقضون، هؤلاء متناقضون غاية التناقض، وهذا من أكبر الأدلة العقلية على فساد قول هؤلاء وعلى فساد معتقد هؤلاء. نعم، الأمر الرابع، أذكر الأدلة والبراهين العقلية بعد أن ذكرت بعض الأدلة الشرعية على حفظ السنة النبوية. وكما تقدم لا يمكن لشخص أن يؤمن بالقرآن إلا ويؤمن بالسنة، فكما أنه لا يمكن لشخص أن يؤمن بالسنة دون القرآن فكذلك أيضا. نعم، أقول وبالله تعالى التوفيق، أولا أن كل خبر لا يقبل البتة عند علماء السنة وعند علماء الحديث حتى يكون لهذا الخبر إسناد. الآن كثير من الأخبار التي تتداول بين الناس لا تجد لها أسانيد، إذا حققت فيها قد لا تجد لها إسنادا. تسأل هذا الشخص يقول سمعت، من الذي حدثك؟ ثم لو ذكر من حدثه أين مصدر هذا الشخص الذي نقل منه الخبر، أو ما هو المصدر الذي نقل منه هذا الخبر؟ فأولا أن السنة أن كل خبر ليس له إسناد فهذا غير مقبول البتة ولا يلتفت إليه أصلا حتى يكون له إسناد. قبل أن آتي إلى الأمر الثاني، ولذا الأسانيد التي نقلت السنة النبوية هي أكثر من المتون. الأسانيد التي نقلت السنة النبوية هي أكثر من المتن بكثير. تجد أن المتن 3 كلمات 4 كلمات أو أحرف يسيرة، بينما تجد أن الإسناد أكثر بكثير، وتجد في هذا الإسناد مسميات لرواة هذا الإسناد مسميات كثيرة. وأضرب مثال على ذلك، عندنا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد من النار، هذا من الأحاديث المتواترة. وأقول الآن أغلب السنة متواترة إما لفظا وإما معنى، إما من الناحية اللفظية وإما من الناحية المعنوية، ولعل يأتي توضيح هذا فيما سوف يأتي بمشيئة الله. فأقول هذا الحديث الذي حذرنا صلى الله عليه وسلم من أن نكذب عليه، والذي جعل بعض الصحابة لا يحدث أصلا خوفا من أن يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر تقريبا الطبراني ألف فيه جزءا كاملا، وقد رواه جمع كبير من الصحابة، وهو فقط في الصحيحين متواتر فضلا عن كتب السنة، يرويه أكثر من 2000 شخص كلهم يشهدون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يا سبحان الله، يعني 4 كلمات، آلاف من مئات وآلاف من الأشخاص يشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، مع أنه لو أخبرك شخص قد علم عنه الصدق لكان العقل والفطرة يدلان على قبول خبره وعلى التصديق بكلامه، فكيف عندما يأتي آلاف مئات وآلاف من الأشخاص يشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ ولذا تجد أن الأسانيد هي أكثر، تأخذ حيز أكبر من المتن، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل من عشرات الأدلة، هذا الدليل كافي على صحة وحفظ هذه السنة النبوية. فأسانيدها والشهود الذين يشهدون على صحتها أكبر بكثير من المتن الذي ينقل بهذه السلسلة من الشهود ومن الرواة. ولذا اختصت هذه الأمة من سائر الأمم أنها تختص بنقل دينها بالأسانيد، وأن هذا ليس لأمة من الأمم، ولذا السنة النبوية هي أصح وأوثق من كل خبر ومن كل كتاب سوى القرآن العظيم، حتى أنها أصح من الكتب الإلهية المنزلة غير القرآن العظيم، لأن الكتب الإلهية المنزلة قد حرفت وبدلت بخلاف هذا القرآن العظيم، فهي تأتي بالمرتبة الثانية بعد القرآن العظيم. الأمر الثاني أن الخبر لا بد فيه من شروط، أن هذا الإسناد الذي نقل به هذا الخبر يشترط علماء الحديث شروطا كثيرة حتى يقبل هذا الخبر، ليس فقط كون يروى بإسناد فيقبل، لا بد من شروط كثيرة تتوفر في هذا الخبر حتى يقبل. وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط تتعلق بالإسناد، وشروط تتعلق بالمتن. وهذه الشروط طبعا على حسب تعريف الحديث الصحيح عند علماء الحديث هي 5 شروط، لكنها في الحقيقة أكثر من 5 شروط، هذا من حيث الإجمال، وإلا فإنها أكثر من 5 شروط. نعم، وفي الحقيقة أن شرح هذه الشروط يطول ويكثر الكلام حوله، ولكن نذكر ما يتعلق بهذه الشروط باختصار. أولا، لابد أن يكون هؤلاء من أهل الصدق والعدالة، هذا في الشروط التي تتعلق بالإسناد، وليس فقط أن يكونوا من أهل الصدق والعدالة، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك أنهم يحفظون ما رووا وأنهم يتقنون ما حدثوا به. عند علماء الحديث، عند علماء هذه الأمة، أن الشخص لو كذب كذبة واحدة، وهذه الكذبة لا تتعلق بالحديث وإنما تتعلق بكلام الناس فيما بينهم، لا يكون مقبولا البتة، لا يكون مقبولا في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: هل وجد في أمة من الأمم ذلك؟ هل وجد في أمة من الأمم هذا الشيء؟ فلابد أن يضم إلى الصدق والعدالة، يضم إلى ذلك الحفظ، حفظ ما رووا وما حدثوا به، والكتب المؤلفة في بيان الرواة هي بالعشرات. نعم، وهذه الكتب كما ذكرت هي الكتب التي تخدم ما يتعلق بالمتن، هي أضعاف أضعاف أضعاف المتون التي نقلت بالأسانيد. نعم، فتجد هذه الكتب فيها أسماء الرواة وأنساب هؤلاء الرواة وكنية هؤلاء الرواة وبلدان هؤلاء الرواة وشيوخ هؤلاء الرواة وتلاميذ هؤلاء الرواة ومتى طلبوا العلم، وأحيانا في أحيان كثيرة أو في أحيان عدد مرويات هؤلاء الرواة، وفي أحيان أخرى هذا الشيخ أو هذا الراوي كم روى عن هذا الشيخ من الأحاديث. موجود هذا بالتفاصيل، وليس هذا فقط، بل تجد أيضا وليس هذه الشروط فقط، بل لا بد من اتصال هذا الإسناد، لا بد أن يكون هؤلاء الرواة قد سمع بعضهم من البعض الآخر. ولذا هناك كتب خاصة مؤلفة تسمى كتب المراسيل، يبينون فيها أن هذا الراوي لم يسمع من فلان وإنما سمع من فلان، هذا الراوي سمع من فلان وفلان ولم يسمع من فلان وفلان، فلا بد من اتصال هذا الخبر من أول الإسناد إلى منتهى عليكم السلام. أولا لا بد أن يثبت أن راوي هذا الخبر لا بد أن يكون صحابيا، ولذا تجد في كتب الرجال وكتب الصحابة تجد هناك كتب مؤلفة عن الصحابة فقط، تجد فيها أن فلان إنما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وفلان ولد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يذكر ما يبين أنه قد رآه أو لم يره، وإنما ولد في عهده صلى الله عليه وسلم، وفلان كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عمره كذا وكذا من السنوات. فتجد أن مثلا عبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد للمهاجرين عليكم السلام بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن النعمان بن بشير هو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، وأن عمر الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كذا وكذا، وأنه ولد في السنة الثالثة، وأن الحسين عمره كذا وكذا من السنوات، وهكذا. فيبينون فلان سمع له سماع وفلان ليس له سماع، ولذا ألف أبو داود كتاب المراسيل وغيره ممن ألف في ذلك. ثم لا بد أيضا أن يكون هذا الراوي هذا فيما يتعلق بالصحابي، ثم ننزل بعد ذلك إلى التابعي، لا بد أن يكون هذا التابعي قد علم قد سمع من هذا الصحابي، ولذا تجد أنهم يبينون أن هذا ليس بتابعي أو أن هذا تابعي، وبالتالي إذا كان تابعيا سمع ممن سمع من فلان وفلان ولم يسمع من فلان وفلان، ولذا تجد البخاري لا يقبل إسناد حتى يثبت عنده سماع بعضهم من البعض الآخر واحدا واحدا واحدا تلو الآخر، لابد أن يكون كلهم قد سمعوا بعضهم من البعض الآخر، التلميذ من شيخه وهلم جرى. نعم. ثم أيضا لا يكتفى بهذا، بل لا بد من شروط أخرى، هذه كلها في الإسناد، لا بد أن يعرف هذا الراوي بالتتلمذ، يعني أحيانا لا يكتفى أن يكون يقول حدثنا فلان، بل لا بد أن يعرف بالتتلمذ على فلان الذي روى عنه، وكم مقدار هذا التتلمذ وكم سمع. ولذا تجد أن الحسن البصري وهو إمام جليل وهو أجل من أن نكون معروف بالصدق وبالعدالة وبالحفظ، هو أجل من ذلك، هو إمام كبير من الأئمة من أئمة التابعين هذا الإمام الجليل ليس كل ما روى يكون مقبولا. والله إن في هذا لعبرة. هذا الإمام الجليل والسيد النبيل ليس كل ما روى يكون مقبولا. تجد أنه يروي عن أبي بكر مرسل غير مقبول، يقولون إسناد ضعيف، عن عمر إسناد ضعيف، عن عثمان إنما سمع شيئا يسيرا من عثمان، قال قلما خطبنا عثمان إلا وأمر بقتل الكلاب والحمام. فيقولون إنما سمع خطب، بعض خطب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذا روى عن علي هذا منقطع، لم يسمع منه، لأنهم عندهم يعلمون، يقولون دخل الحسن البصري البصرة، ولد في المدينة الحسن البصري ونشأ في البصرة إلى أن توفي بالبصرة، يقولون أن نعم، يقولون أن رواية الحسن عن علي منقطع. لما؟ يقولون لأن الحسن عندما دخل البصرة كان علي قد خرج من البصرة، وهكذا في روايته عن ابن عباس، يقولون عندما جاء الحسن إلى البصرة كان ابن عباس قد خرج من البصرة. ولذا عندما قال الحسن خطبنا ابن عباس قالوا يعني خطب أهل البصرة، وبما أن الحسن من البصرة قال تجوز فقال خطبنا ابن عباس، وأن الحسن لم يسمع هذه الخطبة من ابن عباس، وإنما سمعها من أهل البصرة. ينقلون أن ابن عباس قد خطب أهل البصرة في جامع البصرة. فأقول يا سبحان الله، هذا السيد النبيل ومع ذلك عندما ليس كل خبر يرويه يكون مقبولا، بل هناك ما هو أدق من ذلك فيما رواه عن سمرة بن جندب. العلماء كبار الحفاظ مختلفون، هل الحسن سمع من سمرة كل ما حدث به عن سمرة، سمع منه أخبارا كثيرة، أو لم يسمع منه البتة؟ هذا القول الثاني. والقول الثالث هو إنما سمع منه في الجملة، سمع حديث العقيقة والباقي محل توقف. ثم ليس هذا فقط، يأتون إلى مرويات الحسن عن سمرة فيكشفون عنها، فوجدوا بعض هذه المرويات تخالف ما جاء في القرآن والسنة، فعلموا أن هذا الخبر لم يسمعه الحسن من سمرة. الطبراني ساق نحو 80 حديثا بالمكرر في كتابه المعجم الكبير من رواية الحسن عن سمرة، منها خبر من هذه الأخبار يرويها عن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعنا أنفه. هذا الخبر ليس بصحيح، مخالف للقرآن العظيم. نعم، فردوا هذا الخبر مع أن الحسن يرويه عن صحابي. وهناك أيضا أخبار أخرى فيها نظر مما يرويها الحسن البصري، هذا دليل على أنه لم يسمع كل ما رواه عن سمرة. فإذا هم أيضا ينظرون في هذا الراوي هل هو معروف عنه بالملازمة وكثرة السماع من هذا الشيخ الذي روى عنه أم لا. ولذا تجد أنهم كما تقدم يصرحون يقولون سمع منه بعض الأخبار أو سمع منه خبرا واحدا نعم، أو يقولون أحيانا رآه رؤية ولم يسمع منه كما قال علي بن المديني. علي بن المديني له قول في أن عطاء إنما رأى عبد الله بن عمر ولم يسمع منه. فلذا البخاري روى خبرا عن عطاء عن عبد الله بن عمر ليس فيه أن عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإنما فيه رأيت عبد الله بن عمر يفعل كيت وكيت، رأيت عبد الله بن عمر يفعل كيت وكيت. عطاء بن أبي رباح فقيه الحرم في زمانه، ومع ذلك ليس كل ما رواه يكون مقبولا، بل من هو أجل من عطاء والحسن سعيد بن المسيب، ليس كل ما رواه أيضا يكون مقبولا. فلو دخلنا في هذا لطال بنا المقام. نعم، ولذا هناك كتب مؤلفة فقط، هذا الآن في الإرسال. نأتي إلى التدليس، والتدليس طبعا نوع من أنواع الإرسال، التدليس يدخل في الإرسال نعم عند المتقدمين. هناك كتب مؤلفة خاصة في أرواة الذين يدلسون، وقد ذكر في هذه يعني المدلسون الذين يقولون قال فلان وهم لم يسمعوا منه هذا الخبر الذي حدث به، وأعني هنا طبعا بالتدليس التدليس الخاص، وهو عندما يكون الراوي قد سمع من شيخه أحاديث أو أخبار ولم يسمع منه أخبار أخرى. هذه أيضا مسألة أخرى تتعلق بمسألة الاتصال. نعم، هذا الراوي قد سمع ولازم هذا الشيخ، ولكن هذا الراوي معروف بالتدليس، ومعروف بالتدليس حتى لو دلس مرة أو مرتين، نعم هذا يكون كافيا. ولذا أحيانا يقولون أن فلان يدلس ولكن لا يدلس إلا عن ثقة، أو أن فلان يدلس عن فلان ولكن بينهما فلان، يعني مثلا حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة جليل، نعم سمع من أنس، وهناك أحاديث عن أنس على ثلاثة أقسام. عليكم السلام. القسم الأول حديث سمعها من أنس، القسم الثاني حديث ثبته فيها ثابت البناني، يعني سمعها من أنس ولكن لم يضبطها ويتقنها، وإنما سمعها مرة ثانية من ثابت عن أنس فيقول وثبتني فيه ثابت. هناك حديث لم يسمعها من أنس وإنما سمعها من ثابت. هل هناك منهج لأمة من الأمم يسلك هذه الطريقة ويسير وفق هذا المنهج؟ فلذا هم قد اشترطوا أعلى درجات التوثيق العقلي، واحتاطوا غاية الاحتياط في قبول الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كل فيما يتعلق في الإسناد، وهناك أيضا أمور أخرى تتعلق في الإسناد أيضا، يقولون أيضا أن هذا الراوي نعم ثقة، لكن كونه ثقة وحافظ وضابط هل هذا استمر به إلى أن توفي، أو أنه قد حدث له اختلاط وتغير قبل وفاته؟ تجد أنهم يقولون أن فلان قد اختلط وفلان قد تغير حفظه، وهذه مرتبة دون الاختلاط، لأن الاختلاط أيضا عندهم على قسمين، اختلاط مؤثر واختلاط غير مؤثر. فمثلا من الاختلاط المؤثر سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري، وهو ثقة مشهور ومعروف بالصدق والحفظ والإتقان والعدالة، قد اختلط، ويبينون ويذكرون السنة التي اختلط فيها، ويقولون فلان سمع قبل الاختلاط وفلان سمع بعد الاختلاط. وإذا وجد راوي لا يدرى هل سمع قبل أو بعد، هل يقبلون روايته عن سعيد ولا يردونها؟ يردونها ولا يقبلونها، يردونها ولا يقبلونها. نأتي إلى القسم الآخر الذين تغيروا ولم يختلطوا، ومنهم أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، قال الذهبي شاخ وتغير ولم يختلط، وتجد أنه مع ذلك تجد أنهم يبينون فلان سمع منه قديما وفلان سمع منه بعدما تغير. ولذا كان من المضحكات في حقي، من المضحكات على من يتكلم في الأسانيد وفي الأسانيد الصحيحة، وقد وقفت على شخص وبحمد الله قد رجع، هو موجود معاصر وقد رجع لأن رجوع بحمد الله وتوبته من التشكيك في السنة النبوية، جاء إلى حديث من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري عن محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وقال وجد في كتب التراجم أن محمد بن الفضل قد اختلط، فقال هذا، والحديث رواه البخاري عن محمد بن الفضل، والحديث حتى لو قلنا أنه قد اختلط والبخاري روى عنه بعد الاختلاط، الحديث جاء من طرق أخرى ولم يأتي فقط من حديث ابن عباس، جاء من حديث أنس، وجاء في قصة معاذ وأبي موسى الأشعري. ولذا كما تقدم الأحاديث أغلبها إما متواترة لفظا وإما معنى. نعم، فقال قد اختلطوا وبالتالي الخبر مردود، فيقال لهذا الشخص، يعني هذا مما يضحك منه، الذي قال عنه اختلط هو البخاري، الذي قال عنه اختلط هو البخاري، والبخاري تلميذه، يعني والتقى به وتتلمذ عليه، يعني أنت تعلم البخاري بعد 1200 من السنين، تعلم البخاري بأنه قد اختلط، البخاري سمع منه بعد الاختلاط، ولذا قال أنه اختلط بعد 221 أو نحو ذلك، فهذا مما يضحك منه. ثم هناك غيره ممن تابع محمد بن الفضل السدوسي وغير ابن عباس ممن روى هذا الحديث، فلذا الذين يشككون في السنة يضحك عليهم. ومن الغرائب التي سمعتها عنهم، قالوا في قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال بعض هؤلاء قال لا نقول أن الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار هو أبو بكر الصديق، لا نقول معه أبو بكر الصديق، مع واحد في الغار، من هو ما ندري، هذا مما يضحك منه. وقد تواتر النقل أن الذي كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، وأجمع على ذلك كل من ينتسب إلى الإسلام، لا أهل السنة ولا الرافضة الذين يطعنون في الصديق ولا الخوارج ولا غيرهم ينكرون أن الذي معه أبو بكر الصديق. الرافضة ماذا يقولون؟ إذا قلت لهم طيب هو مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، وكيف يأتمنه ويأتمن على الهجرة ويكون معه في الغار ويحرسه وأنتم تقولون أنه ارتد وكذا وكذا؟ قالوا إنما أخذه معه حتى يأمن مكره. وهذه أيضا يعني ضحكة أخرى، يعني نعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء يعني كل المسلمون فسروا كتاب الله عز وجل كلمة كلمة وآية آية وسورة سورة، لم يقل واحد منهم أن في قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لم يقل واحد منهم أن هذا الذي معه ليس أبو بكر الصديق. وهذا بعد 1400 سنة يقول ما أدري عن الذي معه، لا أقطع باسم من كان معه. هذا إنكار للعقل ولا ليس بإنكار؟ هذا جسما قطع إنكار للعقل. النقول متواترة ولم ينكر هذا أحد، حتى الرافضة ولا الصحابة، كل الصحابة يأتون إلى قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، ما أحد، كلهم قالوا أبو بكر الصديق هو الذي معه، ولم يقل أحدا منهم أن ما أدري من الذي معه أو معه عمر أو عثمان أو علي. حتى الرافضة ما قالوا أن معه علي، وإنما قالوا كما قال كل المسلمين أن عليا رضي الله عنه بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي هاجر فيه عليه الصلاة في الليلة أو في اليوم الذي هاجر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ضحكة أخرى، واحد من هؤلاء السفهاء في الحقيقة الجهال الذين ألغوا عقولهم بلغني عنه، قالوا إذن الصلوات الخمس، هو قال الصلوات الخمس نعم يعني هذه سنة عملية، لكن أنا لا أقول أنك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ولا أقول في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، ولا أقول في السجود وكذا وبين السجدتين ربي اغفر لي. أنت عندما تؤمن بأن الصلوات خمس، والذين نقل ذلك الأمة نقلت ذلك وسلف خلفا عن سلف، فهذه من السنن العملية التي تناقلها المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم جر إلى وقتنا هذا. الصحابة نقلوا ذلك سنة عملية في كل بلاد الإسلام، فيها مساجد وفيها الصلوات في كل بلاد الإسلام من الصين إلى المغرب، فيها المساجد وفيها الصلوات تقام وفيها الأذان يؤذن، وهكذا الزكاة وهكذا الصيام وهكذا الحج. فهذا فالذين ينكرون ذلك إنما هو إنكار للعقل. هذا مثل واحد جاء إلى أمريكا مثلا وقال شخص أمريكي، قال إن الولايات المتحدة قامت في سنة كذا وأن أول رئيس كذا، قال والله أنا ما أقول بذلك وإنما أقول هذه أمريكا لأني أشاهدها، وأما غير ذلك فأنا لا أصدق. كل الأمريكان يقولون هذا. أنت هل أنت كنت قبل 200 من السنين عندما قامت أمريكا أو أكثر أو أقل، هل كنت موجودا عندهم؟ فهذا مما يضحك منه، هذا سوف يضحك عليه الأمريكان عندما ينكر ذلك. فلا شك أن هؤلاء قد أنكروا عقولهم. نعم، وهذه وليست فقط هذه الشروط، بل هناك شروط أخرى تتعلق في المتن. أولا لابد أن يكون هذا المتن لا يخالف العقل، فكل خبر قد خالف العقل فهو مردود. ولا أعني بالعقل عقل أصحاب الأهواء أو عقل فلان وفلان، وإنما العقل الموافق للفطرة. فلا تجد في السنة النبوية أبدا الصحيحة طبعا أن هناك خبرا من الأخبار مما يخالف العقل. نعم، تجد أن هناك أحاديث وأخبار يتعجب منها الإنسان، ولكن لا ينكر ذلك عقلا. فالعقل المستقيم الموافق للفطرة إذا خالف خبرا من الأخبار فإن هذا الخبر يكون مردودا. فأهل العلم اشترطوا هذا الشرط في المتن الذي يروى. ولذا قال أبو حاتم الرازي قال لابد أن يكون هذا الحديث كلاما بحيث يصح أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أكثر من قراءة حديثه يميز كلامه من كلام غيره عليه الصلاة والسلام. ولذا أحيانا يقولون أن هذه الكلمة أو هذه اللفظة لم تكن مستعملة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، لا يكون هذا الحديث خالف القرآن العظيم. يعني مثلا الحديث المروي أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، قال الإمام ابن تيمية هذا الخبر ليس له أصل، لأن الله عز وجل، هذا الكلام من عندي طبعا، لأن الله عز وجل، كلام من عندي يعني هو كلام فقط، أنه قال ليس لهذا القول أصل، مو حديث يقول هذا ليس له أصل هذا القول، لأن الله عز وجل بيّن أن خدم أهل الجنة إنما هم ولدان مخلدون وليسوا بأطفالا للمشركين. نعم. فثانيا، لا، كل خبر يخالف القرآن أو ما تواتر من السنة النبوية فيكون هذا الخبر مردود. ولذا في الحديث المتفق على صحته يقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم أطعم ربك وضأ ربك، وإنما ليقول سيدي ومولاي. هذا بالنسبة للمملوك لا يخاطب ما مالكه بلفظ الربوبية ربي، وإنما يقول سيدي ومولاي. إذن الحديث الآخر والذي فيه لا يقول أحدكم مولاي إنما مولاكم الله عز وجل، هذا لا يصح لأنه مخالف لما هو أصح منه. وفي الحقيقة لو أردنا أن نضرب الأمثلة على ذلك لطال بنا المقام. نعم، أيضا يقال لهؤلاء، وقد ذكرت هذا قبل قليل، أن السنة النبوية الغالب عليها التواتر لفظا أو معنى، وخاصة ما يتعلق بالأمور العظيمة والأركان الجليلة، هذه كما تقدم منقولة خلفا عن سلف. فكما تقدم فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج. نعم حمك الله. فلم يزل المسلمون يتناقلونها فيما بينهم، حتى أنه من المضحكات أن أحد الرافضة وهو الخميني، عندما يعني مما يحتج على هؤلاء يقال أنتم تزعمون أن أبا بكر الصديق وأن عمر وأن عثمان رضي الله تعالى عنهم قد ارتدوا عن الدين، إذا كان ارتدوا عن الدين لماذا لم يلغوا الدين أصلا؟ هم حكموا والجيوش تحت إمرتهم والسيادة لهم والقيادة لهم، لماذا لم يمنعوا الناس من الصلاة ومن الزكاة ومن الحج ومن الصيام؟ ولماذا لم يدعوا الناس إلى عبادة الأوثان والأصنام؟ لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل حكموا الشريعة ونشروا الإسلام وألزموا الناس بالصلاة والزكاة والصيام والحج. فلو كانوا كما تزعمون أنهم قد ارتدوا لا ألغوا الدين ودعوا إلى عبادة الأوثان ونهوا الناس عن الصلاة وعن باقي أركان الإسلام. ولذا ماذا قال الخميني عندما قيل له أو ذكر في بعض كتبه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يقيل شريح القاضي، شريح القاضي من عهد عمر وهم يزعمون أنه من الناصبة شريح، أي شريح لماذا لم يقله؟ قال أنه يعني لم يستطيع تغييره وأنه موجود من عهد عمر ونحو ذلك أو قريبا من ذلك. أمير المؤمنين علي كان هو الخليفة وقد ساق الجيوش، ما يستطيع أن يغير شريح القاضي وهو واحد من الناس. قال ولم يستطع، لم يستطع إلغاء صلاة التراويح لأنها سنة عملية صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد أبي بكر صلاها عليه الصلاة والسلام بالصحابة، ثم في عهد أبي بكر كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين، ثم جمعهم عمر، ثم استمر الأمر على ما هو عليه إلى عهد علي وإلى عهدنا وإلى قيام الساعة. وهم لا يقولون بصلاة التراويح، قالوا أيضا لم يستطع أن يغير صلاة التراويح. كيف ما استطاع أن يغير صلاة التراويح؟ هم يزعمون أن علي أن هناك مصحفا يسمى مصحف فاطمة كتبه علي، طيب لماذا لم يخرجه؟ لماذا لم يخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أيضا يعني قد يقولون لم يستطع، فبطل قولهم شرعا وعقلا. كيف لم يستطع وهو الخليفة والإمرة له والقيادة له والناس مئات الألوف الذين يتابعون وينقادون له؟ ما يستطيع أن يزيل شريح القاضي، ما يستطيع أن يمنع من صلاة التراويح. فهذا فيه الحجة على الرافضة وعلى أمثال هؤلاء الذين يطعنون بالسنة النبوية. فأقول بالله تعالى التوفيق أن أركان الإسلام والدين وعلى رأس ذلك التوحيد قد دل عليه العقل بأن الله هو الواحد الذي لا شريك له سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالكون لم يفسد بل هو يسير وفق نظام محكم. ولذا تقرير التوحيد والعقيدة والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والرسل، كل هذا مقرب في القرآن العظيم. نأتي إلى الركن الثاني، كما تقدم الله عز وجل افترض على عباده الصلاة، والقرآن مليء من ذكر الصلاة. السنة العملية فسرت ذلك، فبينها عليه الصلاة والسلام، بين الصلوات الخمس كما تقدم ونقل ذلك، وباقي أيضا الأمور. وهذا أغلب الدين. وإما أن تكون هذه الأحاديث النبوية هي تتعلق بجانب الأخلاق، وهذا الجانب قد جاء في القرآن العظيم ودل عليه العقل والفطرة، فالناس قد فطروا على محبة الصدق وبغض وكراهية الكذب، وعلى محبة الكرم وبغض وكراهية البخل، وعلى محبة الشجاعة ومدح الشجعان وبغض وكراهية الجبن، وهكذا. هذه هي الأخلاق التي جاء بها الإسلام، بل من محاسن الدين هو أنه جاء بهذه الأخلاق التي دل عليها العقل والفطرة، دلت عليها الفطرة والعقل وجميع الكتب السماوية وجميع الحجج والبراهين العقلية. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد هو الخلق الحسن. فالإسلام جاء بأرفع وأعلى الأخلاق. قسم آخر من السنة النبوية يتعلق بالأمور الغيبية وما يسمى بأشراط الساعة، وهذه التي جعلت بعض هؤلاء يتشكك، لأن الأمور التي تقدمت لا يمكن الشك فيها إلا إنسان إما لا يفهم، لا يعرف يمينه من شماله. فأقول بعض الأمور الغيبية هي التي يعني بعض الناس وقف منها موقف المتشكك، فأقول ردا على هؤلاء: إذا أردت أن تقيس هذه الأمور، يعني أولا كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إنما قيل له أن صاحبك أي محمد عليه الصلاة والسلام نبينا وسيدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس، قال صدق، إن كان قال ذلك فقد صدق. أنا أصدقه في أكبر من ذلك، أصدقه أنه رسول من قبل الله عز وجل، فكيف ما أصدقه فيما يخبر به فيما هو دون ذلك؟ كون رسول من قبل الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد أرسل وأنزل عليه شريعة أمر الناس بها ودعاهم إلى العمل بها، وأن من لم يعمل بها فهو كافر وخالد في النار، هذا أعظم من قضية الإسراء والمعراج. فيقال لهؤلاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن أشياء كثيرة وقد وقعت كما أخبر، وكل علامات الساعة الصغرى قد وقعت، كل علامات، بقي العلامات الكبرى، فأنت قس العلامات الكبرى على العلامات الصغرى التي وقعت. وقد ألف أهل العلم عشرات الكتب في ذلك، ونذكر بعض هذه العلامات التي وقعت في زمننا هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تقاتلون اليهود، وفي رواية في الصحيحين: تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا شجرة الغرقد. هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فقال: تقاتلكم يهود، وهذه اللفظة في الصحيحين، واليهود هم الذين قاتلونا وابتدأوا بقتالنا. الأمر الثاني، هذا أخبار عن قيام دولة اليهود، لأن لا يمكن أن يقاتلوننا إلا من خلال دولة ولهم سيادة وقيادة حتى يقاتلوننا. فهذا أخبار عن قيام دولتهم. الأمر الثالث قال عليه الصلاة والسلام إلى شجرة الخلقد: والآن اسألوا اليهود، هؤلاء المتشككون، اسألوا اليهود، هم يزرعون شجرة الخلقد وبكثرة حول مستعمراتهم التي ينشئونها في بلاد فلسطين، يزرعون هذه الشجرة بكثرة، فمن الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك سوى رب العالمين الذي أوحى ذلك له؟ قال عليه الصلاة والسلام، أخبر عليه الصلاة والسلام عن فشو القلم، هكذا يفشو القلم، وفي رواية يظهر القلم، وقد فشى القلم وظهر في وقتنا هذا. عندما تكلم بذلك عليه الصلاة والسلام كان القلم نادر وقليل، وقليل بل قليل من يكتب ويقرأ. والآن تجد أن الطفل الذي في أول ابتدائي معه ليس قلما واحدا، وإنما معه مقلمة، معه مقلمة عدة أقلام. فانظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يفشو القلم ويظهر القلم. وفي الحديث الآخر: تفشو التجارة حتى تساعد المرأة زوجها في التجارة. والآن هذا موجود تماما، هذا موجود تماما، أن المرأة تساعد زوجها في التجارة، وأن الإنسان يتاجر من خلال اسم زوجته. فمن الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ أخبر عن تقارب الأسواق. وكان فيما سبق في المدينة الواحدة يقولون السوق، إذا أطلقوا السوق ينصرف إلى السوق المعروف عندهم، لأن ما عندهم أسواق، وإنما عندهم سوق. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: تتقارب الأسواق. والآن الأسواق قد تقاربت، وأحيانا تمشي المسافات الكثيرة والأسواق لا تنقطع، والآن ممكن أن تشتري وتبيع مع كل الناس في العالم، مع جميع دول العالم، تعقد الصفقات وأنت في مكانك، وتطلع على السلع وأنت في بيتك، وتعرف أقيام هذه السلع وأنت في غرفتك، وتشتري وتبيع وأنت في مخدعك. هذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بأنه تتقارب الأسواق. وبالحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد أنه تكون معادن، وأنه يأتي إليها شرار الناس. أول من أتى إلى المعادن والتنقيب عن النفط هم الكفار، هم الكفار. أول من جاء إلى بلاد المسلمين والعرب ينقبون عن المعادن وبالذات النفط هم الكفار. قال عليه الصلاة والسلام: تكون معادن ويأتي إليها شرار الناس، وليس بعد الكفر ذنب. فمن الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ وفي الحقيقة أن ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أمر يطول، وقد ألفت الكتب في ذلك. وبما أن الكلمة مع إخواننا أهل العراق، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب، وإخواننا أهل العراق هم أدرى بالفرات. وطبعا في قبل نحو 30 سنة عندما أقيم سد الطبقة في سوريا على نهر الفرات، قل نهر الفرات وصارت مشكلة بين العراق وبين سوريا. والآن تركيا أيضا ومنذ سنوات تهدد بأن عندها سدود، أو سوف تقيم سدود ضخمة على نهر الفرات. فكيف الرسول عليه السلام، من الذي أعلم بأن الفرات سوف يحسر عن جبل من ذهب؟ لا شك أنه إلى الآن لم يحصل، لكن سوف يحصل لا محالة عن جبل من ذهب. في حديث رواه الإمام أحمد من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة، وطبعا هذا منقطع، يعني حتى الحديث التي فيها ضعف قد وقعت في زمننا هذا، حتى الحديث التي فيها ضعف فضلا عن الحديث الصحيحة. قال نعم في الحديث يأتي على الناس، في الحديث الذي رواه الحسن البصري سعيد بن أبي خيرة عن الحسن البصري عن أبي هريرة، يأتي على الناس زمان من لم يأكل ربا أصابه من قباره. يعني انظر إلى الدقة، دقة اللفظ في هذا الحديث، من لم يأكل ربا أصابه من قباره، والآن كل أموال الناس في البنوك ورواتبهم تنزل من خلال البنوك، فمن لم يأكل ربا أصابه من قباره. نعم، فظهور الزنا، والآن هذا لا يحتاج إلى بيان، ظهور الزنا هذا أمر لا يحتاج إلى بيان، وأيضا شرب الخمر هذا أيضا لا يحتاج إلى بيان. نعم، فعلى يعني لو كان هؤلاء عقلاء كان اعتبروا بهذه الأشياء التي وقعت بالأشياء التي لم تقع، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن تطاول الناس في البنيان، وأنك سوف تجد رعاة الشاة هم الذين يتطاولون في البنيان، وأن هؤلاء صم البكم سوف يكونون ملوك الأرض. هذا الآن وقع في زمننا هذا، التطاول في البنيان قد وقع في زمننا هذا من قبل رعاة الشاة والإبل، وأن هؤلاء أصبحوا هم ملوك الأرض. فمن الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيضا إخبار عليه الصلاة والسلام قال بأنه سوف تأخذ نار من المدينة، وأنه تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وقد وقع هذا الشيء في عام 654، وقع هذا الشيء في سنة 654 وقد تواترت الأخبار بالإخبار عن هذه النار التي ظهرت في المدينة. نأتي إلى بعض الكلام المتعلق بذلك. طبعا الحديث لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. قال النووي رحمه الله وهو حيا كان موجود في سنة 54-600، قال خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54-600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. وقد ذكر القرطبي ظهور هذه النار وكانت في زمنه, زمن القرطبي أيضا, ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في كتابه التذكرة. أخبر عليه الصلاة والسلام أننا سوف نقاتل الترك. قال النووي رحمه الله: قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين, حمر الوجوه, ذلف الأنوف, عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر. قال: فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا, وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. فصلى الله وسلم على من أخبر عن هذه الأشياء ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالأشياء التي أخبر عنها كثيرة, ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: سوف يأتي زمان لا يقدم الشخص في الإمامة إلا لكي يغنيهم, وهذا الآن وقع في زماننا هذا, فيختارون الشخص في الغالب من أجل حسن صوته. ولو يعني أردنا أن نذكر هذه الأمور لطال بنا المقام, ونكتفي بما حصل في وقتنا هذا من كثرة الهرج والقتل, والإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا جاء في الصحيحين: كثرة القتل والهرج الذي هو كثرة القتل. نعم, بل حتى ما يتعلق بالإرهاب الذي هو حديث الساعة قد تكلم عنه الإمام بن تيمية وقال: القتل للرهبة, وهذا موجود الآن في زماننا هذا. فكل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام إما أنه وقع وإما أنه سوف يقع لا محالة, ومن ذلك النساء الكاسيات العاريات, وهذا قد وقع في زماننا هذا وقبل أيضا عقود. نعم, قد وقع ذلك وكان قبل قرن, ليس هناك امرأة عارية, وإنما هذا في العقود الأخيرة. فكما ذكرت وكما هو معلوم, لو أن هؤلاء يفكرون بعقولهم لقاسوا ما لم يقع على ما وقع. نعم, ومن الأشياء التي يعني جعلت هؤلاء المتشككون يتشككون هو بعض إخبارات عليه الصلاة والسلام المادية. فأيضا يعني أشياء كثيرة من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام أخبر عنها, وبعد ذلك اكتشفت من طريق أو من خلال العلم المادي. لو أتينا إلى هذه الجائحة التي يسمونها جائحة, هذا الوباء الذي انتشر في العالم, لو يعني الأشياء التي تستعمل في مكافحته, لوجدت أن الشرع قد سبقهم إلى ذلك, من ذلك الحجر الصحي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الطاعون في بلد إذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها, وإذا كنتم خارج عنها فلا تأتوا إليها. من الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجر الصحي؟ من الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فيما يتعلق بلا يورد ممرض على مصح؟ أو كان عليه الصلاة والسلام إذا عطس كان إما أن يضع ثوب على أنفه أو يغض من صوته حتى لا ينتشر هذا الغذاذ؟ والآن الأطباء يقولون بذلك. في حديث جابر في الصحيحين عندما أتى له بكاس ولم كاس من الشراب ولم يضع عليه شيئا، قال ولو أن تعرض عودا وتقول بسم الله، أمر بتغطية الأواني وبإكفاء الأواني أي الخالية وبتغطية ما كان فيها شيئا. من الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الكلب إذا ولغ في الإناء أنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب؟ وجد الآن أنه لا يزيل هذا، أن في لعاب الكلب بكتيريا وجراثيم لا تزول إلا بالتراب. من الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك؟ من الذي أخبر بأن الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا من السام؟ فوجد الآن أنها تقوي المناعة، وإذا قويت مناعة الإنسان خلاص بإذن الله يكون هذا فيه شفاء من الأمراض. وهذا المرض الموجود الآن لا يهاجم إلا من كان ضعيف المناعة. من الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن القسط الهندي وأن فيه 7 أشفية؟ والآن يعالجون هذا المرض أيضا بالقسط الهندي. وفي الحقيقة أن هناك كتب قد ألفت في ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه كما في يوم العيد يفطر على تمرات يأكلهن وترا. وجد الآن أن الإنسان إذا أكل التمر وكان ذلك وترا أن السكر يكون بسيط. فمن الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله؟ نعم، لا شك أن الله عز وجل هو الذي أخبره عن ذلك. وطبعا لا يخفى أن هناك كتب قد ألفت في بيان هذه العلامات من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يحتاج إلى أناس متخصصين يتكلمون في ذلك. التعديل ما يسمى بالأغذية، يكتبون على الأغذية أن هذا غير معادل ماذا؟ وراثيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قد تكلم عن ذلك ودعا إلى عدم إنزاع الحمار على الفرس، دعا إلى عدم إنزاع الحمار على الفرس. والآن هم يزاوجون بين حتى في النباتات. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر متى يكون المولود ذكرا ومتى يكون أنثى ومتى يشبه أخواله فيما يتعلق إذا على ماء الرجل ماء المرأة أو إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة. من الذي أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام؟ من الذي أخبره بأن أحد جناحي الذباب فيه داء وفي الآخر شفاء وقد اكتشف هذا أخيرا؟ من الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشمس سوف تخرج من مغربها وقد وجد الآن أن الشمس بدأت تتباطأ إلى أن يأتي الوقت الذي سوف تخرج من مغربها؟ من الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا؟ هذا فيه أكثر من علامة من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام. فيه علامتان: العلامة الأولى أن كانت جزيرة العرب مروجا وأنهارا، والآن قد اكتشف من خلال المسح الجيولوجي أن الجزيرة كانت مروجا وكانت أنهارا أو كانت أنهارا. وإذا كانت أنهارا إذن أيضا المروج تكون ذات مروج. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا ثم قال سوف تعود، والآن قد عادت مروجا. وقال بعض أهل العلم قد عادت أيضا من حيث الأنهار، والأصح أنها إلى الآن لم يحصل هذا وسوف يقع. أما موجود فقد عادت الجزيرة العربية. والآن أيضا علماء المناخ والطقس قبل سنوات قد اجتمعوا في بعض البلاد وقالوا أن المناخ سوف يتغير عالميا عليكم السلام، ومن ذلك فيما يتعلق بمناخ ما يسمى بالجزيرة العرب وما حولها. علماء الطقس أخبروا، هذا قد أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقال لهؤلاء المتشككون اعتبروا بما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام بالذي لم يقع إلى الآن، وبما اكتشف بالذي لم يكتشف. ووالله ثم والله، كل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام فهو حق على حقيقته، وإذا كان لم يقع والله أنه سوف يقع لا محالة. والله والله ثم والله أنه سوف يقع لا محالة. وكما تقدم لو كان لهؤلاء عقول لاعتبروا بما وقع بالشيء الذي لم يقع. من الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كان أميا عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ ولم يكتب ولم يدرس على أحد عليه الصلاة والسلام، فغير رب العالمين هو الذي أوحى إليه بما أوحى سبحانه وتعالى. ثم مما يدل على صحة أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، أن المسلمين عندما طبقوا وعملوا بهذا الكتاب والسنة جعل الله عز وجل لهم السيادة والقيادة والريادة، ومكن لهم في الأرض. لولا أن هذا الشرع حق لما حصل لهم كل ذلك. حصلت لهم سعادة الدنيا ويرجى بإذن الله سعادة الآخرة، حصل لهم القيادة والسيادة، اكتسحوا الأمم، مكن الله لهم في الأرض كلها، طبقوا هذا الشرع. ألا يكفي هذا دليلا ملموسا وحجة عقلية على أن ما تكلم به عليه الصلاة والسلام حق؟ فالإسلام يصلح الزمان والمكان، ليس صالحا فقط لكل زمان ومكان، وإنما يصلح الزمان والمكان. فعلى هؤلاء أن يعودوا إلى عقولهم، عليهم أن يعودوا إلى عقولهم. نعم، وأنا أدعو من خلال هذا المنبر كل شخص عنده إشكال فعليه أن يأتي بهذا الإشكال، أو عنده شبهة فعليه أن يأتي بهذه الشبهة، وسوف بإذن الله يحل هذا الإشكال وتزول هذه الشبهة سواء كان مني أو من غيري. فأنا أتحدى، نعم أتحدى هؤلاء المتشككين أن يأتون بشكوكهم وشبهاتهم. نعم، فأتحدى هؤلاء. فهذا الدين حق، وهذا الشرع حق، والسنة محفوظة كما أن القرآن العظيم محفوظ. وإنما أتوا هؤلاء، لو أردنا أن نحسن الظن بهم، أتوا من خلال جهلهم. حتى أن بعض هؤلاء الجهال طعن في البخاري، قال لي أن البخاري قد روى عن عمرو بن ميمون وهو الأودي أنه رأى في الجاهلية قردا يزني بقردة، ثم عندما علم باقي القرود ذلك قاموا ورجموا القرد والقردة، قال ورجموا القرد والقردة، أولا هذا أتى به كمثال، أتى هذا المغرب أتى بهذا كمثال حتى يريد أن يطعم في البخاري، وترك ما في هذا ما في هذا الكتاب العظيم من كنوز ومن علم ومن خير في هذا الكتاب، ترك هذا كله. وهذا شأن أصحاب الأغراض والأهواء، هذا ديدنهم وهذا شأنهم، وأتى بهذا الأثر. هذا الأثر لا يلزم أحد من الناس أن يصدق به، لا يلزم أحد من الناس أن يصدق به، والبخاري ما قال صدقوا به، لا يلزم أحد من الناس أن يصدق به. لماذا؟ لأنه إنما هو كلام تابعي، ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنا أصدق به. هو لا يلزم لكن أنا أصدق به. في القرآن ما هو أعظم من هذا؟ الله عز وجل أخبر عن سليمان عليه السلام أنه يعلم لغة الطير، وأنه أرسل الهدهد برسالة إلى ملكة اليمن بلقيس، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. وعلم أيضا كلام النملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا أبلغ من مسألة الرجل. وأن الهدهد أنكر على هؤلاء وقوعهم في الشرك، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، أنكر وقوعهم في الشرك وعبادة الشمس، عبادة غير الله، أنكر عليهم. هذا أعظم، بل هذا الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالقرآن ما هو أعظم. والآن العلم المادي اكتشف، يعني هذا موجود حتى لمن لا يؤمن بالقرآن، نعوذ بالله من ذلك. ألا تشاهد النحل يعيش ضمن مملكة، ضمن مجموعات، ما في نحلة تعيش لوحدها، عندهم ملكة كبيرة لهم يخدمونها، وهناك شغالات تعمل، وهذه الشغالات تمنع حشرة ولا حتى أيضا نحلة من غير نحل الخلية أن يدخلوا في هذه الخلية. نعم، وأن هذه تعيش جماعات وعندها بيوت متقنة وينتج منها هذا العسل الذي جعل الله عز وجل فيه شفاء للناس. ألا تعتبر بهذا الذي تشاهده إذا أردت أن تشاهده، ألا تعتبر بهذا على ما جاء في القرآن وما جاء في السنة النبوية، ومن ذلك ما جاء في حديث الدجال، حديث تميم الداري عندما رأى دابة كثيرة الشعر وأنها تتكلم، الذي أنطق الإنسان أيضا قادر على أن ينطق هذه الدابة سبحانه وتعالى. ما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال؟ الذي أنطق الله، الله عز وجل أنطق الإنسان أيضا. ولا شك أن هذه الآن وجدوا أن هذه الحيوانات أو الحشرات أنها تتفاهم فيما بينها، فهذا وأنها عندها، يعني كما قال عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفتجد مثلا الذئب إذا أراد أن يهاجم إنسان وعنده سلاح أخذ السلاح وأبعده ثم هاجم هذا الإنسان. هذا يحدثني أحد الإخوة قال شرت بالسلاح إلى قرد، إلى قردة كان معها ولدها فهربت، قال عندما أشرت لها بالسلاح. ولذا القرد الذكر عندما يرى المرأة من بني آدم عندما يراها يبدأ يصيح، مثل ما يتأثر الإنسان عندما يرى المرأة الجميلة. نعم، فهذه الحيوانات أنت عندما لو أنت عندما تراقبها وتتفكر كان علمت ذلك. ويقال لهذا الشخص الذي أنكر مسألة رجم القردة: لو أتيت بديكين عند دجاج هل يبقى الديك الثاني ولا ما يبقى؟ ما يبقى، يقوم أحدهما بقتل الآخر. هذه آية تشاهدها الآن، ائت بدجاج وائت بديكين عند هذه الدجاج، شوف هل يستمر هذا الديك مع الآخر في مع هذه الدجاج، سوف يقتل أحدهما الآخر. فأكيد عندما هذه القردة زنى هذا القرد بهذه القردة ورأى صاحب هذه القردة علم بعد ذلك، قامت القردة برجم هذه القرود. نعم، مع أنه لا يلزمنا أن نصدق بذلك لأن هذا خبر تابعي، لكن انظروا إلى هذا المغرض الذي ترك الكنوز والخير والعلم الذي في السنة النبوية. يعني لو أن الناس عملوا بحديث واحد فقط لا اهتدوا. عندنا ما خرجه مسلم في حديث شداد بن أوس: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، حتى في ماذا؟ حتى في القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. لو أن البشر عملوا فقط بهذا الحديث وأحسنوا في كل شيء حتى في جانب القتل والذبح، لا أصبحوا ملائكة يمشون على الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. شف كيف الحث على العمل والجد والاجتهاد. لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انظر إلى كيفية، انظر إلى كلامه وجمال هذا الكلام وحسن تعبيره: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة تعجبوا قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصر ظالما؟ قال: تمنع أخاك من الظلم، القاتل والمقتول في النار. تعجب الصحابة قالوا: هذا القاتل، من بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لو أن الإنسان إذا في حال الضراء يصبر وفي حال السراء يشكر لا استقامت أموره. فقط في حديث واحد لو حمل به لا استقامت أموره. فانظر إلى جمال هذه الأحاديث وما فيها من العلم وما فيها من الخير. الحديث الواحد الذي هو كلمات يسيرة، وبالمناسبة تجد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قليلة، تجد عفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام مختصرة، وقد أوتي جوامع الكلم، ما تجد حديث صفحة ولا صفحتين ولا ثلاثة، هذا يحتاج إلى حفظ، إلا اللهم أن يكون قصة والقصة تحفظ، أو يكون الصحابي قد جمع حديث وساقها مساقا واحدا كما فعل جابر في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتجد حديث سطرين سطر ونصف حتى تحفظ. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس 23 سنة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام أحاديث لو قسمتها على أيام هالسنوات 23 لوجدتها قليلة. وكما ضربت مثلا فيما سبق، لو أن شخصا يلقي درس في في الأسبوع مرة واحدة لمدة ساعة، في الساعة الواحدة أقل شيء 10 صفحات لو أردنا أن نكتب كلامه. في السنة 48 أسبوع، 10 × 48 هذه نحو 500 صفحة، هذا مجلد. 23 سنة 23 مجلد، وهو يلقي درس بس بالأسبوع ساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام لو جمعت حديثا ما بلغت 23 مجلدا، مع أنه مرسل إلى الناس كافة بل حتى للجن وإلى قيام الساعة. وهذا يكفي هذا الدليل على أن كلام قد حفظ صلى الله عليه وسلم. لو حذفت الأسانيد والمكرر لم يبلغ 5 مجلدات كل كلامه. هذا الكلام لو طبقته لا سعدت في دنياك ويرجى أن تسعد في أخراك. وإذا أردت أن تكون أفضل الناس فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، اتبع الرسول. إذا أردت أن تكون عاقلا وإنسانا راشدا وذو أخلاق وتكون محبوبا ويشار إليك وكذا وكذا، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، اتبع هدي، طبق كلامه عليه الصلاة والسلام. وأنا أختم كلمتي هذه بحث جميع المسلمين بل حتى الكفار إلى أن يسلموا، وجميع المسلمين إلى أن ينقادوا لحديث نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإلى أن يتدارسوا ويتذاكروا هذه السنة، وسوف يجدون الخير أبد. لا تجد إنسان سفيه أو إنسان يتصرف تصرفات الحمقى إلا وهو بعيد عن القرآن والسنة. نعم، فمن أراد الخير ومن أراد السعادة والسيادة فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة. وأختم كلمتي هذه وأقول نحمد الله ونشكره ونسأله التوفيق لنا، نسأله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.